إنفاق بعض المال في الألعاب، في مدينة الألعاب مثلا الحديثة البعيدة عن الاختلاط، هل هذا أيضا من التدبير؟ بعدين بس قبل الجواب شيخنا، يعني بكفيش معلقة معلقة للشباب، نص نص الله يبارك فيكم. الجواب عن السؤال، نعم أيضا من ناحيتين، الرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا ملاعبته لزوجه ومداعبته لفرسه ورميه بقوسه والسباحة. بعضهم يروي هذا الحديث بلفظ باطل لا أصل له، فيقول: كل لهو يلهو به ابن آدم محرم. هذا اللفظ ليس صحيحا، وإنما اللفظ الوارد في كتب السنة باطل، كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا، وذكر الأمور الأربعة التي سقطها آنفا. نعم. الحديث كما أذكر أنه كل شيء ليس فيه ذكر لله فهو لهو إلا أربع خصال، وذكره رمي القوسين مشي بين الغرضين. هذا الذي تذكره أنت، فماذا تقول فيما يذكره غيرك؟ سامحك الله يا أبا مصعب، خليك هينا لينا. الشاهد اللعب إذا كان في حد ذاته مباحا، قيل فيه ما قيل آنفا في التحنيط، وكان بين ذلك القوامة. إذن في المسألة قولان مقولان عند التفصيل، لكني أريد أن ألفت نظر السائل، من كان السائل، يعني سواء كان القارئ هو السائل أو كان القارئ هو الناقل، أريد أن ألفت النظر إلى أن الأسئلة التي يحسن طرحها ينبغي أن تكون واقعية وعملية. فجاء في السؤال قيد أنه إذا لم يكن إيش هناك اختلاف، فأنا أتساءل أين هذه مدائن الملاهي التي لا يوجد فيها اختلاط؟ حدثنا أحد الأخوة في السعودية في مدائن ليس فيها اختلاط. إحنا قبل هذا شيخنا قلنا يعني ما في اختلاط، ما في مدينة ما فيش فيها اختلاط، ولكن حدثنا أحد الأخوة قال في السعودية مدينة ليس فيها اختلاط. رجاء أن تسألوا الشيخ هذا السؤال، يعني أصر على أنه نسألكم إياه. والله أنا ما أستطيع أن أحكم إلا بعد أن أرى. نعم. لكن الذي نعرفه أن هذه المدائن هي تقليد لبلاد الكفر. إحنا أيضا مثلكم شيخنا ما رأينا، ولكن هو قال يعني فيه. المهم على كل حال نحن قدمنا الجواب الذي جزاكم الله خير شرح الله لنا. إذا شيخنا